فتحاوي فتحاوي فتحاوي فتحاوي فتحاوي فتحاوي فتحاوي فتحاوي فتحاوي فتحنا يا فتحنا بك نستطيع حبنا لك عشق ما جاء باختيار حلت الفرحة على قلوب الجميع يوم ينادي الفتح بالأفراح سار طوع بفعله جموع ما تطيع من فعوله كلنا عز وفخار يسهرك بالعرض كست المنيع والهجوم فنون والأهداف نار أحسنك كاري غدانك ما رفيع سعيد بالمنزلة والاشتهار يسحرك باللعب كالسد المنيع والهجوم فنون والأهداف نار اعتلى الدوري غدا نجمة رفيع زايد بالمنزلة والاشتهار فتحنا يا فتحنا بك نستطيع حبنا لك عشق ما جاء باختيار اشهد ان القلب في حبه وليع باني له بالحشا بيت ودار الدروب المكفره صارت ربيع وابتدينا يا الربع قصف الثمار لك تملك نبيع لجل عشقك في الحاشة سر وجمار يا كيان الحب يا نجم سطيع تشتعل للغير للعالم منار لجل تبقى كل ما نملك نبيع لجل عشقك بالحشا سر وجهار يا كيان الحب يا نجم سطيع اشتعل للغير للعالم منار فتحاوي فتحاوي فتحاوي فتحاوي فتحاوي فتحاوي فتحاوي فتحاوي فتحاوي فتحنا يا فتحنا بك نستطيع حبنا لك عشق ما جاء باختيار في حسنة راضت الحسن البديع معجزة يا علها للازدهار خلقة الرحمن كالدر الرصيع واهلها لولو سكن وسط المحار عقب ومتعب تطورنا سريع مالك قلوب الشعب ذا اليوم صار طالبين الله مولانا السميع يجعلك يا مملكتنا للعمار عهد ابو متعب تطورنا سريع مالك قلوب الشعب ذا اليوم صار طالبين الله مولانا السميع يجعلك يا مملكتنا للعمار